لا زال الكلام في صلة الرحم. المرة الماضية تكلمنا عن معناها تقريبا وعن آثارها وثمارها على الإنسان وعلى المجتمع، وباقي أن نتكلم عن الأحاديث بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. إن ماهر قل لي ما يقولش اسم ثاني بعد كده، قل لي ماهر ما يقولش اسم أبو قشر و ما انا عارف، انا عارف ما اقوله مش قوي، انا عايز يؤجر التاخير، عايز ياخذ ثواب ويروح يشطب جنب شغل وقعد ودعا للدرس يؤجر عليه على دعوته، وبعدين يروح يغتسل ولا يشطب ويرجع ثاني جزاه الله خير ربنا تقبل. يقول شوف فلان لها اثار سلبيه ضخمه جدا وبشعه جدا في نفوس بعض البشر، ونقعد نقول نقعد نعيد ونفطن ونقول نعيد ونفطن. في ناس الدرس عليها تقيل وقعدنا انا تقيل، فيعني ما يقول درس وخلاص. في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا الآية وتقطعوا أرحامه؟ إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم. ولما الرحم تتكلم في هذا الأوان بالذات، في مجرد كلامها في هذا الأوان يعني بعد الخلق والفراغ من الخلق، طبعا الكلام ده الكيفية والتوقيت ده يعني الله يعلم به، إنما خلق الخلق وفرغ من الخلق فقالت الرحم حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم. معنى الرحم تتكلم لها مكان خاص، لأن الخلق كثيرون جدا، السماوات والأرض والإنس والجن والملائكة الشجر والحجر والدواب وكل ما يعني ما نعلم وما لا نعلم، أشياء عظيمة جدا وكثيرة جدا لا يعلمها إلا الله نوعا وحصرا يعني نوعا وكما بقدرته وبكن فيكون سبحانه وتعالى جل شأنه مع استحضار علمه وحكمته وعظمته. فالرحم لما تقف وتتكلم يبقى لها مكان خاص، إذا لم يتكلم الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة المقربون في هذا المقام، يبقى أول من تكلم أو إذا كانت تكلمت في أول الكلام في أول البادئ الأمر فلها مكانتها الخاص للرحم. يعني الرحم، والرحم قلنا أنها نوعين، رحم نسبي ورحم ديني بكلام القرطبي وكلام العلماء. يعني الرحم يعني ما بينك وبينه علاقة وتواصل، النسب معروف أصول وفروع ومصاهرة، وفيه يعني نسب ومصاهرة أصول وفروع والمصاهرة، ثم رحم الدين وهي أشمل. طيب الرحم هذا تقول لله سبحانه وتعالى، وطبعا لا تتكلم إلا إذا أذن لها الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه، هذا مقام العائذ بك، مقام العائذ بك، بك مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يعني وقفت تستجير وتستعيذ وتلجأ وتتحصن وتعتصم بالله خوفا من القطيعة، يعني كأنها تطلب من الله أن يصونها من القطيعة. مقام العائذ بك، وقلنا العائذ اللاجئ المستجير الذي يلجأ ويستجير، ولما تستجير بالله الرحم بكل مفهومها معناها بتتحصن بقوته وعزته من أن تقطع. وإذا كانت الرحم معنى وليست عينا، ما هي الشخص، الرحم ده معنى يشمل كل ما يفهم من الرحم واللي يعني تضمنته الأحاديث، أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك الأقرب فالأقرب، دي تفاصيل الرحم، أمك أباك أختك أخاك ثم أدناك أدناك الأقرب فالأقرب. لما يقولنا دي إذن هي معنى تشمل كل هذه الأشياء، ولذلك العلماء قالوا يا ترى الرحم هذه تجسدت وتكلمت أو لها لسان تتكلم به، أم أن الله أحدث لها لسان وخلق لها لسان ولا خلق لها عقلا ثم أذن لها بالكلام. قدرة الله لا يحدها حد أبدا، الرحم تكلمت يبقى تكلمت، كيف هذا ليس شأننا وليس علمنا ولا عقولنا تدرك هذا، قادر على أن يجعلها تتكلم، تتكلم بهيئتها وكيفيتها التي لا يستوعبها العقل، إنما قادر على أن يجعلها تتكلم على هيئتها أو أن يصنع لها لسان تتكلم به، قادر على ذلك. لكن العلماء ذكروا هذين الرأيين. ولما أيضا الرحم تقول هذا مقام العائذ بك، ترى الرحم يعني طرف من الأطراف يخشى على نفسه، أم أن الرحم كينونة موجودة في خلق الله ووصلها ضرورة من كمالات الخلق، لأن الخلق خلقوا وبينهم أرحام، الخلق خلقوا وبينهم أرحام، هذه الأرحام الكون لا يعمر إلا بتكاملها وتواصلها، هذا ما يفهم كنا تستعيذ من القطيعة. إذا القطيعة نوع من الشر ونوع من النقص، لو تخلل المجتمعات أو تخلل الكون يبقى الكون نظامه يصيبه الخلل، من حكمة الله ومن قدرة الله ومن إرادة الله من سنن الله في خلقه أن الأرحام لابد أن تتواصل عشان الكون يعمر وتستمر الأمور. وإحنا يعني إذا عممنا وقلنا فيه رحم، رحم الإنسانية زي ما قلنا في الآية بتاعة الحجرات، رحم الإنسانية وفي سورة وفي خطبة الوداع، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، بعدين رحم الدين، بعدين رحم القرابة والنسب والمصاهرة، كل هذا لا ينتظم الكون إلا بتواصله. ولذلك نذكركم بآية، بآيتين، آية سورة الأنبياء اللي موجود زيها في الحج في المؤمنون، الأنبياء والمؤمنون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن بالواو وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الكون البشرية كلها أصلها واحد، أصلها واحد، وقلنا عشان لحكمة عالية ربنا جعل أصلها واحد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كم قادر أن يكون فيكون يوجد المليارات من كل الألوان والأشكال وما لا يحصل على بال البشر، لكن اقتضت حكمة الله أن يبقى أب وأم وذرية، عشان في تشابك، تشابك زي الشجرة. إذا الشجرة إذا كانت الشجرة إذا انتزعت من أصلها من الأرض ماتت، وإذا قطعت فروعها ماتت، وإذا قطع منها فروع تشوهت، وإذا ذبلت فيها فروع تعطلت. زي الشجرة زي الجسد كمان الجسد. وذلك النبي لما عليه الصلاة والسلام تكلم عن رحم المسلمين مثل المؤمنين أو المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، زي ما جاء عضو من الجسم لما بيتعطل بيبقى مشكلة في الجسم كله، كذلك الأمة والبشرية والأمة المسلمة بالذات وأمة أهل والأهل الإيمان جميعا إذا تقطعت فروعها أو ذبلت فروعها أو تعطلت فروعها يبقى مشوه، مشوه. إنسان لو اتقلعت عينه بيبقى له مشوه، لو اتقطعت إيد قطعت منه كف ولا حاجة يبقى مشوه، لو صابع اتقطع بيبقى مشوه. يعني المفترض إن إذا ربنا خلق الخلق بشرة معينة أي نقص فيها أو أي خلل بيبقى تشويه لها. كذلك البشرية ربنا خلقها نسيج واحد، نسيج واحد، تعطيل أو خلل أو بتر أو ذبول أو أي يعني تغيير فيها بالنقص يبقى معناها خلل في الكون. كأن الرحم استجارت بالله عشان توصل، عشان النظام الكون يستمر. وانت لو لاحظت ان الكون في الشمس والقمر والنجوم والكواكب مجموعات مترابطة وبينها صلة، بينها صلة ولها نظام، كما أن الكائنات والسماوات والأرض والنجوم والكواكب والأقمار اللي لا تعد ولا يحصيها البشر، نقول لك مليون مجرة وكل مجرة في مليون مجموعة شمسية وكل مجموعة شمسية فيها ألف مليون شمس وقمر ونجوم والكلام ده، هذه الملايين ماشية بنظام دقيق وبينها ارتباط وعلاقات. العلماء بيقولوا ان هذه المجموعات اللي في السماوات والارض، خلق السماوات والارض نظامها يقوم على الحركه، على الحركه، ولو فقدت الحركه يبقى الكون كتله واحده لا جماد لا قيمه له. يعني الشمس والأرض والقمر بيتحركوا وقيس عليها الملايين الملايين، كل ده في حركة، والحركة بتعمل تباعد، بس تباعد ثابت ومنظم ما يتغيرش. هذه الحركة بتخليها زي بتخليها إيه مستمرة. لو ربنا سبحانه وتعالى يعني سلب منها الحركة تلتقي كلها وتتكور وتبقى قطعة واحدة. إذا الشمس كورت للشمس بس، ولو أن هذه الحركة غير منتظمة واختلت يبقى تتناثر. إذا الكواكب انكسرت سبحان الله يبقى معناها على من علامات الخراب هذه. كذلك البشرية تتحرك لعمارة الحياة، لكن تتحرك حركة موصولة. إذا كان القمر ما يقدرش يبعد عن الشمس المسافة المرسومة له لا يمكن يبعد عنها، والأرض مش ممكن تبعد عن الشمس عن المسافة المرسومة لها، لأنها لو بعدت قوي تبقى ثلج يموت اللي فيها، ولو قربت من الشمس تحترق يموت اللي فيها. يبقى لها مكان ثابت تدور حول الشمس وتدور حوالين نفسها كده دورة، دورة تجيب لك الليل والنهار، ودورة تجيب لك خريف وصيف، خريف وشتاء وصيف وربيع وشتاء وربيع وصيف، الدورات يعني نظام في الكون. كذلك البشر يتحركون حركة محسوبة ومنظمة موصولة بمعنى ما فيش واحد يتحرك لوحده كده، لازم مجموعة تتحرك مع بعض، يعني الكون يتحرك مع بعض عشان كل يؤدي دوره، نجار وحداد وبنا وصنايع ومحاسب ومهندس وطبيب ومش عارف، الكل وكل واحد يؤدي دوره عشان ينجح المجتمع. لازم يكون في طبيب ناجح، طبيب مدرس ناجح، مهندس ناجح، محاسب ناجح، صنايع ناجح، مزارع ناجح، في حركة وكل واحد يؤدي دوره، بس الكل متواصل ولا لا غنى لهذا عن هذا ولا غنى لهذا عن هذا. إذن حركة متواصلة وفي نفس الوقت لها نظام ثابت، زي ما الشمس والقمر والنجوم والأرض لهم علاقة تربطهم معا ثابتة، المفترض أن البشرية تمشي بنظام ثابت اللي هو تشريع السماء، زي ما المسافة بين القمر والشمس ثابتة لا تتغير، والكون يعني يمضي بنظام ثابت لا يتغير منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة بخراب هذا كله. نظام كما أن هذا الكون منتظم بقدرة الله وبحركة أودعها الله فيه وبنظام أودعه الله فيه، النظام الذي ينظم حركة البشر شريعة السماء قرآن وسنة ولا زيادة عليهم ولا غنى عنهم، بل يجب أن يفهم من خلال هذا. فالرحم لما بتستجير احنا نفهم منها ان تستجير بالله عشان ما تقطعش، هو يعني هي الرحم بها تتألم، ممكن في قطيعة الأرحام تعمل مشاكل في البشر، يعني الواحد لو قطع جرائبه هيبقى فيه نقص في قصور، بدل ما ينفق عليه مش هينفق، بدل ما يسأل عليهم مش هيسأل، بدل ما يبرهم ويعينهم ويدفع عنهم السوء وينفعهم ويجلب إليهم المنفعة، ودي منافع الرحم. والمفروض أنها تجي في سياق الكلام، يعني هو الواحد يصل رحمه بيعمل لها إيه؟ يسأل عليها، يهتم بيها، إن كانت تحتاج لنفقة ينفق عليها، يدفع عنها السوء والضرر، يعني يدافع عنها في حالة تعرضها للخطر، ويصل إليها بكل الخير والبر. ده معنى صلة الرحم في جميع يعني أنواعها، أب والأم والابن والزوجة والإخوة والكلام ده كله. ده نظام أودعه الله في الكون عشان الكون يعمر، إذا كان فيه ضعيف وفي قوي، يبقى القوي يمد بقوته للضعيف، الغني يمد من ماله للمحتاج، صاحب الذكاء والعقل والرأي يمد برأيه لمن يحتاج إلى هذا الرأي، وقف عليها في تبادل منفعة ماشي، في عمل عليه أجر ماشي. هذا نظام أودعه الله في هذا الكون وبين البشرية، لابد منه هو ضرورة لانتظام الحياة. فتقوم تقول الرحم بلسانها وبلسان حالها، هذا مقام العائذ بك، يبقى تعلقت بالعرش ووقفت بين يدي الله تستجير. وطبعا العائذ بالله لا خشية عليه ولا خوف عليه، المستجير بالله، المستجير بالله والعائذ بالله والملتجئ إلى الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك لما يأتي في الحديث اللي رواه الإمام مسلم، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، معنى أنه في حفظ الله، واللي يؤذيه فقد خفر ذمة الله، هو محفوظ بحفظ الله. يبقى لو واحد لا تعرض لي بالأذى، كان صلى الجماعة الصبح في جماعة، لو تعرض له أحد بالأذى الله يدافع عنه، يدافع عنه، يبقى هو في حفظ الله وفي جوار الله، ومن يؤذيه كأنه خفر، يعني حمى الله واعتدى عليه، فالله يحميه. كذلك الاستجارة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث من صلى صبحا فهو في ذمة الله، وإن من يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في النار، دي رواية مسلم. بمعنى اللي يتعرض للي يصلي صلاة الصبح بالأذى الله يطلبه هتروح فين؟ أين يفر من قدرة الله ومن غضب الله ومن عقوبة الله تنزل عليه؟ وإن من يطلبه الله شيء من ذمته يدركه يعني لن يفلت من يد الله ومن عقوبة الله، ثم يكبه على وجهه النار. يا رب أنت القوي القادر، أنت القوي القادر، أنت القوي القادر. المصلون في ذمته، المصلون صلاة الصبح في ذمته وفي حفظه وفي جواره سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو وليهم وهو ناصرهم سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب أيضا الرحم لما قالت هذا قال الله نعم، نعم إيه؟ ثبت حق، ثبت لها هذا الحق، أجاب الله طلبها. وبعدين يعني كمان من جمال تعبير ومن رحمة الله العزيز الحكيم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يبقى أداها كمان درجة الرضا، مش مجرد الاستجابة، أجابها وأرضاها، أجابها وأرضاها. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب، قناعة ورضيت. وطبعا ما فيش بعد كده إيه من من من فيض من فيوض الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، هي حرب مع الله. إذا كان في فساد مرتبط قطيعة يرتبط بها فساد يبقى حرب مع الله، قطيعة مرتبط بها فساد يبقى حرب مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول ابن أبي جمرة من صراح الحديث: الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه، عن عظيم إحسانه، وإنما خاطب الناس بما يفهمون. ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال، وهو القرب منه وإسعافه بما يريد ومساعدته على ما يرضيه، وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله، أن الله ليس لا يستم ولا يشبه بالمخلوقات. عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده، وأيضا القطع معناها حرمان الإحسان، أن الله لا يعامله بالإحسان. وقال القرطبي: وسواء قلنا إنه يعني القول المنسوب إلى الرحم على سبيل المجاز أو الحقيقة أو على جهة التقدير والتمثيل، فأن يكون المعنى لو كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت كذا، ومثله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، أي لو كان يعقل ويسمع ويتأثر بالقرآن لرأيته خاشعا، أو يكون خاشعا على هيئته وله خشوع أيضا، وهذا في علم الله ليس مستحيلا على قدرته. وفي آخرها: وتلك الأمثال نضربها للناس، للناس أمثال نضربها للناس، يعني هو القلب الطبيعي السليم الرقيق يتأثر بالقرآن، القلب الجاف الجاف المريض اللي فيه عضب لا يتأثر بالقرآن. فمقصود هذا الكلام كما يقول القرطبي الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم، وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في حمايته، وإن كان كذلك فجار الله غير مخذول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وإن من يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. الحديث التالي يعني لم نتعرض عليه تفصيلا، قال أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما: إن الرحمة شجنة أو شجنة أو شجنة، الثلاثة جائزة في اللغة، وفي وقيل أيضا في الرواية شاء سجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. حديثان عند البخاري، واحد من عائشة والثاني عن واحد عن عائشة واحد عن أبي هريرة رضي الله قلنا سجنة يعني في الحياة المادية الشجر اللي هو عروق الشجر، فروع الشجر المتشابكة، عروق الشجر المتشابكة. والشجر واحد الشجر وهو طريق الأودية الذي يدخل بعضه في بعض، وهي سجنة من الرحمن بمعنى أنها أثر من آثار رحمته مشتبكة بها، أي برحمة الله، أثر من آثار رحمة الله مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. بالرحم زي نسيج، رحم نسيج موصولة بالله، يعني إذا كانت موصولة بالله يبقى تستحق رحمته وتستحق إنعامه وتستحق فضله، فإذا قطع الرحم إذا انقطعت فلا تستمد من رحمة الله ولا تستحق من فضله وإحسانه. ويفهم أيضا سجنة من الرحمن أي أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن، وهذا وارد في نص آخر أن الرحمن فأنت وهي الرحم يعني، وليس معناها أنها من ذات الله، فتعالى الله عن ذلك. القرطبي بقى فصل لسؤال واحد سأل المرة اللي فات، قلت خلي بالك الدرس الآتي طبعا مش هفتكر، وأنا متأكد من ساعتها مش هفتكر لأنه متنش بيحضر معنا حضر قدرا، فبيقول يعني إيه أنواع الرحم ودرجات الرحم. الكلام ده ألخصناه فيما سبق في هذا الدرس. يكون القرطبي يقول القرطبي الرحم نوعان عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين تجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحب. كلام واضح وملخص ومختصر، رحم الدين كل مسلم يعني تجب مواصلتها بالتوادد، ودي الحديث ذكر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. والتناصح بمعنى يوجهه للخير ويتمنى له الخير، من فاكر معنى التناصح ان النصيحة بالقلب معناها يحمل له الخير ويضمر له الخير، يضمر له الخير بقلبه وينصحه بلسانه. النصيحة بالقلب، وقلنا في آية شاهدة في قرآن ومش عارف حد فكرها ولا لا، في سورة التوبة، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هو صاحب عذر ما قدرش يخرج في الجهاد، لكن يتمنى أن يخرج ويتمنى أن ربنا ينصر الإسلام ويتمنى أن يشوف الإسلام في عز ورغية عليه الصلاة منتصرة، يبقى بقلبه نصح للمسلمين وينصح أيضا في عمله في معاملته، أن يكون عملك نقية خالصة صافية خالية من الغش، خالية من الغش. المؤمنون بعضهم البعض نصح، أو متوادون نصح، والمنافقون بعضهم البعض غشاشة، متخاونون غشا، أهل النفاق متخاونون غشاشة، أهل الإيمان متوادون نصح. يبقى ده معناها جد النصيحة. يبقى إذن التوادد والتناصح والعدل والإنصاف، العدل والإنصاف بين المسلمين، العدل والإنصاف. دائما لما يذكر العدل الناس تتخيل ان في حكم وناس وفي أطراف متخاصمين واحد يحكم بينهم، ما اشترطش، انما العدل سبحان الله العظيم وبحمده. العدل معناها إقامة الحق بين الخلق، إقامة الحق بين الخلق، العدل إقامة الحق بين الخلق. ولا يشترط المساواة، إقامة الحق بين الخلق، ولا يشترط فيها المساواة. إقامة الحق يقول إزاي؟ يعني أنت مدير مستشفى، الطبيب له وظيفة، والممرض له وظيفة، والمعاون له رئيس وظيفة، والعامل له وظيفة، بتقدر تساويهم كلهم. تقيم الحق، خلي الطبيب في مكانه، والمتمرجي في مكانه، والممرض في مكانه، والمدرس أو الأول المدرس والمدير والوكيل وكامل يقبل حق، وكل واحد يقيم الحق بينهم بأنه كل واحد لا يبخسه حقه، إنما مش شرط يساوي بينهم. الامتى نقول العدل هو المساواة؟ العدل في المساواة ده في القسمة، لما تقسم، وممكن تقسم قسمة وما تسويش، تقيم الحق تجدي البنت نصف الرجل، الذكر مثله حظ الأنثيين، وده حق ولا مش حق، لكن ما تسويش. إذن الحق يقام، قد يقام الحق ولا يشترط فيه المساواة، إنما المساواة لما يكون اللي قدامك في مقام واحد ومكانة واحدة، أولادك كلهم أولادك، يبقى تساوي بينهم الحق والعدل، تساوي بينهم في المودة وفي المحبة. والزوجات، الزوجات تساوي بينهم فيما تستطيعه من الماديات، من الماديات، إنما العواطف والميول لا يملكها أحد. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. طيب والإنصاف أيضا، مش لازم أقولنا وكل أنت تحكم بالاثنين، تنصف نفسك، مش الطيب المطيب الذي ملئ إيمانا إلى مشاشة، اللي هو مين؟ عمار، قلناه امبارح في الحلقة، عمار بن ياسر، فاكر لما كان جنبك ياسر عن مصطفى، مصطفى أنت، مصطفى اللي أنت أنت، كان جنبك واحد اسمه ياسر، وقلنا له مين؟ قال عمار بن ياسر، قلنا اسمه الطيب المطيب الذي ملأ إيمانا إلى مشاشة، يقول ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك بمعنى تعطي الحق لصاحبه من غير ما يطالب ومن غير مشاكل، والإنفاق من الإقتار يكون سخيا حتى وإن كان ماله قليلا، وبذل السلام للعالم، للعام، عاوز يقول عام العام، بذل السلام للعالم أو للعام معنى واحد، بمعنى لا تأتى منك ما يؤذيهم ولا يسوءهم. من جمعهن فقد جمع الإيمان. وهذا الحديث يعني رواه البخاري عن عمار بن ياسر، وغير البخاري يقول عمار رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الإنصاف دي من حق المؤمنين، من حق المسلمين، دي من رحم المسلمين، الإنصاف، الإنصاف يعني لا تبخسه حقه، لا تبخسه حقه الذي عندك، سواء حق مادي أو معنوي. المادي معروف، مال يعني منفعة تقدمها ليه ظاهرة، أو المعنوي الاحترام المتبادل المذكور في سورة الفجرات وفي غيرها رحم الله القرطبي. والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، الواجبة والمستحبة، حق المسلم على المسلم خمسة، في حقوق واجبة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، وفي حقوق مستحبة، رد السلام أو إفشاء السلام، رد السلام وإجابة الدعوة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتشميت العاطس، وتشييع الجنازة، وعيادة المريض، لحاجات أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. والمناصرة كما سيأتي إن شاء الله في حديث آخر، الواجب والمستحب. أما الرحم الخاصة تأخذ كله، الرحم الخاصة تعطيها كل هذه الحقوق والمستحبات والتناصح والإنصاف والتوادد، تعطيها وتزيد على ذلك النفقة على القريب، أولادك والذين يحتاجون إلى نفقة من من تسأل عنهم، الزوجة والأولاد، وإن كان الأخ وإخوة يعني قاصرين، هؤلاء تنفق عليهم. وتفقد أحوالهم، تفقد أحوالهم، أكل ما نام مستريح بيلبس كويس يعني حياته مستقرة، ولا متعرض لقلق ولا والكلام ده يعني تفقدوا أحوالهم. والتغافل عن زلاتهم، ودي شوية شديدة، يعني لما يخطئ فوت، ما يعني ممكن واحد يتغافل مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة، لكن لها حدود حتى يبينها إن شاء الله. وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك، كما في الحديث الذي ذكر اللي قلنا فيه أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، تتفاوت مراتبهم. وقال ابن أبي جمرة أيضا: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. طلاقة الوجه يعني صعبة، أحيانا عند في ناس عندها طلاقة الوجه صعبة، يعني ما أحيانا من الظروف البيئات الواحد مليت في قطع الوجه طلق، يعني عايشين في الواقع العايش في الشمس وفي الحر والقيالة وفي الرمل، ما يكون زرع كده وعينيهم لما الشمس شديدة والصحراء متسعة يقول الواحد دائما كده فتعمل لي كراميش ولا كبر السن. طلاقة الوجه دي يعني ممكن أحد يتكلفها ويعتادها، وأحيانا تبقى موهبة عند بعض الناس، يعني ربنا جعلنا من أهل ذلك. ولذلك إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، ولكن يسعوهم منكم بسطة الوجه ولين الكلام. بسطة الوجه ولين الكلام يعني جاب بس من قسم خلاق، يقول لك تلاقيني ولا تغديني؟ لا لقيه وغديه، وإن لقيته ما كانش فيه غداء يبقى حراسي بعديه في جزء من الواجب، يعني إنما لا تلاقيه ولا تغديه. زي ما قال الله يرحمه رحمة الله عليه، قلنا زمان في اللي كنا في اللي لسه في الكلية، وبعدين زميل من الزملاء جاي وراح ماشي في الشارع فلقى واحد قريب جوز خالص واقف على باب بيتي يعني، ومجرد قال جو أختي الفقر ده. أحمد الله عليه جاء خيس فقر ده، جاء لسه ما شافوش شهور غايب في الجامعة، جاء خيس فقر ده، وكان نعلق عليها رحم الله الجميع أحمد الله عليه. يبقى على الأقل كيف الحال الحمد لله السلام وأخبرك هي وكويس وأنت هتدفع حاجة كنتم طيبين، بس يبقى بخلاص من منطلق هذا الحكم من هذه الأحاديث، يعني يقولها بقلبك جنب إيه طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بالقرآن. لما تقولها بالقلب كده هو صاحبه يحس بيها، إنه لو تقال نفاق، في ناس للأسف شديد تبقى حافظ كلمتين، حافظها ما بيقولهم لأي واحد من غير تفكير، ودي ممنوعة، ما يصحش العاقل الإنسان اللي عنده شيء من الفهم والعلم ما يحفظش كلمتين كده يقولهم كل واحد. إذا الحال عني كويسين أخبركم مين وقال كويسين، كل ما يقوم يقولهم لي، كل ما قبل أحد يقولهم لي، ولا أعرف عياله ولا أعرف أخباره ولا أعرف عنه حد، يعني بكلف أنا عليك كده وأنت بنية وبعلم وعن فهم. أنا أعرف واحد كده كل ما يقول إذا عاملين كويسين أخباركم إيه، ممكن هو مشغول حتى لما يكون مثلا بيبيع ولا بيشتري كويسين عاملين أخباركم، هو حفظها كده. لا ما ينفعش تقولها كده عادة، عايزينك تقولها إيه عبادة وقربة، تقولها عبادة وقربة. كيف حالك؟ بخير الحمد لله، أولاد كويسين، الولد كويس، يعني سؤال يطلع من القلب باهتمام واعتناء وبقصد، فيه نية، إن وجد بنية يبقى الحمد لله، إذا لم يوجد يبقى كلام كده بيجري على اللسان ما ينفعش، وصاحبك هيحس بيه. إذا ما أقول له مثلا في أحد متعود على حاجات يقولها خلاص كده، في ألسنة يعني تعدادها على كلمات ما تحسب لهاش، لا مطلوبنا يحسب لها ويكون عن قصد، فيكون بطلاقة الوجه وبالدعاء. من حق المسلم على المسلم أن تدعو له، فلما عرفته من حقه عليك أن تدعو له حيا كان أو ميتا. وقلنا من يعني من سنة الصحابة أنهم كانوا يدعون الأشخاص معينين بأسمائهم، 12 رجل أدعو لهم في سجودي، يعني أذكرهم بالاسم وأدعو لهم، فلا حرج يدعو لهم بما يدعو لنفسه خاصة أو عامة. رب اغفر لي والوالدي، أصلحني مثلا عندي دعوة، أصلحني وزوجي وذريتي، شكر واحد أصلح فلانا وزوجه وذريته، اللهم بارك له في عمره ورزقه، بارك له في علمه وعمله، بارك له في ذريته، أو تقولهم كلهم على بعض، بارك له في علمه وعمله ورزقه وذريته. ادعو، ادعو للمسلمين، ادعو ادعو اللي كنت تعرفه شخص، ادعو له ولو إن كان غائب يبقى جميل، وإن كان حاضر ولا يعلم يبقى جميل برضه. يعني ممكن يصلي جنبك واحد وانت ساجد يعني يروق لك، فتدعو له وانت ساجد هو مش عارف بظهر الغيب، هو مش سامعك ومش هيسمع، تدعو له بظهر الغيب. أو مثلا إمام تدعوه، ساعات الواحد الإمام يبقى زعلان، الواحد إمام يقعد يدعي له بس، يدعو له يهديه ربنا ويلهمه الرشد، لأن أحيانا الإمام بيبقى فيه زلة، كل واحد فينا له زلة، ندعو له اللهم ألهمه رشده. مش النبي قال كده اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين، قال ألهمه رشده، تدعو له عشان يلهمه رشده، عشان كان في شوية عجب شوية كبر شوية قصور شوية إهمال شوية كذا، يرزق إيه توفيقه. يعني تدعو للمسلم في حضوره وغيبته طالما عرفته فله الحق. وفي دعوة عامة، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. قلنا إن رواية بسند جيد كما ذكر، إنهم يقولها 25 مرة أو 27 مرة في اليوم والليل، يكون ممن تستجاب دعوته، ممن يسترزق به، يسترزق به وتستجاب دعوته. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. طيب اللهم صل على سيدنا. والدعاء، ولذلك يقول الشيخ والمعنى الجامع في هذا لابن أبي جمرة، والمعنى الجامع في هذا إيصال ما أمكن من الخير من حق المسلم عليك ومن حق رحمك عليك، إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل الرحم أهل استقامة. بيتأكد لمين؟ لأهل الاستقامة. أما المشرك، أما الكافر، أما المجرم، قال فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم. كافر وفاجر بقيه تقطعه بشرط، بشرط، بشرط بذل الجهد في وعظهم، بعد ما تنصح وتعظ وتوجه مرة واثنين وثلاثة واربعة، ثم إعلامهم تعرفوا ان كده يعني ايه انا عملت اللي عليا، يعني بعد كده بقى ليس لك علي حق، ثم لم اذا اصروا ان ذلك بسبب تخلفهم عن الحق ولا يسقط مع ذلك، يعني حتى لو كان فاجر ولا كافر لا يسقط حقه في الدعاء له، بس في حاجه ثابته للكل، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب ان يعودوا الى طريق المسلم. كان عاصر له بالايه بهدايه، وكان كافر تدعو له بالهداية للإسلام، يعني تدعو له بالهداية، هذا الحق لا ينتهي حتى إن كانت هناك قطيعة. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث بقية، إن كان في الأجل بقية وأذن الله باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، واهد عصاة المسلمين، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله ردته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا أسرة إلا سرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.